وتجسير للرسول عليه الصلاة والسلام على إنذارهم. هل تحس منهم من أحد؟ هل تشعر بأحد منهم وتراه أو تسمع لهم ركزا؟ وقرئ تسمع من أسمعت، والركز الصوت الخفي، وأصل التركيب هو الخفاء، ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض، والركاز المال المدفون. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة مريم أعطي 10 حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين فيها، وبعدد من دعا الله في الدنيا ومن لم يدعو الله. وهذا الحديث موضوع لا أصل له. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذه السورة مكية، وهي 134 آية أو 35 آية. أما ترتيبها في كتاب الله عز وجل فهي السورة 20. بسم الله الرحمن الرحيم طه. قال الشيخ: فخمها قالوا وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب على الأصل، وفخم الطاء وحده أبو عمرو وورش لاستعلائه، وأما لهما الباقون وهما من أسماء الحروف، وقيل معناه يا رجل على لغة عك، فإن صح فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب. والاختصار والاستشهاد بقوله: إن السفاهة طه في خلائقكم لقدس الله أخلاق الملاعين، ضعيف لجواز أن يكون قسما كقوله حاميم لا ينصرون. وقرئ طه على أنه أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطأ الأرض بقدميه، فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه، وأن أصله ط فقلبت همزتها ها، أو قلبت في يط ألفا كقوله لا هناك المرتع. ثم بني عليه الأمر وضم إليه هاء السكت، وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل طه طأها، والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض، لكن يرد ذلك كتبتهما على صورة الحرف. وكذلك التفسير بيا رجل، أو اكتفي بشطر الكلمتين وعبر عنهما باسمهما. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى خبر طه، إن جعلته مبتدأ على أنه مؤول بالسورة أو القرآن، والقرآن فيه واقع موقع العائد، وجوابه إن جعلته مقسما به، ومنادا له إن جعلته نداء، واستئناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأ أو طائفة من الحروف محكية. والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش، إذ ما عليك إلا أن تبلغ أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق، والشقاء شائع بمعنى التعب، ومنه أشقى من رائض المهر، وسيد القوم أشقاهم. ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه أو أنزل عليه ليسعد، وقيل رد وتكذيب للكفرة، فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا: إنك لتشقى بترك ديننا، وإن القرآن أنزل عليك لتشقى به إلا تذكرة، لكن تذكيرا وانتصابهما على الاستثناء المنقطع، ولا يجوز أن يكون بدلا من محل لتشقى لاختلاف الجنسين، ولا مفعولا له لأنزلنا، فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل هو مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن أو مفعول له، على أن لتشقى متعلق بمحذوف هو صفة القرآن، أي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة لمن يخشى، لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار، أو لمن علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه، فإنه المنتفع به أو المنتفع بالقرآن الكريم. تنزيلا نصب بإضمار فعله أو بيخشى أو على المدح أو البدل، من تذكرة إن جعل حالا وإن جعل مفعولا له لفظا أو معنى، فلا لأن الشيء لا يعلل بنفسه ولا بنوعه. ممن خلق الأرض والسماوات العلى، مع ما بعده إلى قوله له الأسماء الحسنى، تفخيم لشأن المنزل بعرض تعظيم المنزل بذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل. فبدأ بخلق الأرض والسماوات التي هي أصول العالم، وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من السماوات العلى، وهو جمع العليا تأنيث الأعلى. ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير، وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته. فقال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته. ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم، عقب ذلك بإحاطة علمه تعالى بجليات الأمور وخفياتها على سواء. فقال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن جهرك، فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى منه، وهو ضمير النفس، وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتصوير النفس بالذكر، ورسوخه فيها وبتصوير النفس بالذكر ورسوخه فيها ومنعها من عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤال. ثم إنه لما ظهر بذلك أنه المستجمع بصفات الألوهية بين أنه المنفرد بها والمتوحد بمقتضاها، فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومن في بمعنى خلق السماوات خلق الأرض صلة لتنزيلا أو صفة له، والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام، وتفخيم المنزل من وجهين إسناد إنزاله إلى ضمير الواحد العظيم الشأن، ونسبته إلى المختص بصفات الجلال والإكرام، والتنبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من حيث إنه كلام من هذا شأنه. ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية كلام جبريل والملائكة النازلين معه، وقرئ الرحمن على جبر صفة لمن خلق، فيكون على العرش استوى خبر محذوف، وكذا إن رفع الرحمن على المدح دون الابتداء، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا. والثرى الطبقة الترابية من الأرض، وهي آخر طبقاتها، والحسنى تأنيث الأحسن. وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها. وهل أتاك حديث موسى؟ قف تمهيد نبوته صلى الله عليه وسلم بقصة موسى ليأتم به في تحمل أعباء النبوة وتبليغ الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد، فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. إذ رأى نارا ظرف للحديث لأنه حدث أو مفعول لا لأذكر، وقيل إنه استأذن شعيبا عليهم الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه وخرج بأهله، فلما وافى وادي طوى وفيه الطور ولد له ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة، وكانت ليلة الجمعة، وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته، إذ رأى من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كثوا أقيموا مكانكم. وقرأ حمزة لأهله امكثوا هنا، وفي القصص بضم الهاء في الوصل والباقون بكسرها فيه. إني آنست نارا أبصرتها إبصارا لا شبهة فيه. وقيل الإناث إبصار ما يؤنس به، لعلي آتيكم منها بقبس بشعلة من النار. وقيل جمرة أو أجد على النار هدى هاديا يدلني على الطريق أو يهديني أبواب الدين، فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعن لهم. ولما كان حصولهما مترقبا بنى الأمر فيهما على الرجاء، بخلاف الإناث فإن كان محققا فإنه كان محققا، ولذلك حققه لهم بأن ليوطنوا أنفسهم عليه. ومعنى الاستعلاء في النار أن أهلها مشرفون عليها أو مستعلون المكان القريب منها، كما قال سيبويه في مررت بزيد إنه لسوق بمكان يقرب منه. فلما أتاها أي النار وجد نارا بيضاء تتقد في شجرة خضراء، نودي يا موسى إني أنا ربك. فتحه ابن كثير وابن عمرو أي بأني، وكسره الباقون بإضمار القول إني أو إجراء النداء مجراه وتكرير الضمير للتوكيد والتحقيق. وقيل إنه لما نودي قال من المتكلم؟ قال إني أنا الله. فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام الشيطان، فقال أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء، وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام تلقى من ربه كلامه تلقيا روحانيا، ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أمره بذلك لأن الحفوة تواضع وأدب، ولذلك طاف السلف حافي. وقيل لنجاسة نعليه فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ، وقيل معناه فرق قلبك من الأهل والماء. إنك بالوادي المقدس تعليل للأمر باحترام البقعة، والمقدس يحتمل المعنيين طوى عطف بيان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. وقيل هو كثني من الطي مصدر بنودية أو المقدس، أي نودية نداء أو قد أو قدس مرتين. ثم قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من أواخر سورة مريم، مع قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بعد أن ذكر الله عز وجل وعيد أهل النار والذين اتخذوا لله تبارك وتعالى بزعمهم ولدا، وبين الله عز وجل أن السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، بين الله عذاب هؤلاء. ثم سن ربنا عز وجل بشأن المؤمنين الصالحين المتقين لله عز وجل، الذين آمنوا بألسنتهم وصدق إيمانهم العمل الصالح، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله عز وجل سيلقي فيهم المحبة لكل خلقه دون أن يتعرضوا لأسباب لها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأرواح كما جاء في الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك إذا أراد الله عز وجل أن يحب عبد من عباده المؤمنين ألقى تلك المحبة في قلوب عباده فأحبه الناس. وكيف يكون ذلك؟ هذا ما حدثنا عنه نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا يقول لسيدنا جبريل: أحببت فلانا فأحبه، أحببت فلانا فأحبه، يعني يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم توضع له المحبة في الأرض. نعم، ولذلك لماذا قال ربنا عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا؟ قد يقول قائل: إن المسلمين الذين كانوا في مكة إنما كانوا معذبين من قبل أهل الكفر والعناد والشرك، وكانوا يعذبون على دينهم، فوعدهم الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل سينصرهم، وإنه ستكون الهجرة إلى المدينة، وعند ذلك نجد كيف كانت المحبة ما بين المهاجرين وما بين الأنصار. فلذلك هذا المقت سيزول وهذا الكفر سينتهي، والمحبة عندما تعلن فتكون في الدنيا. أما في الآخرة فعندما يقول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت، ويأخذ هؤلاء أعمالهم بأيديهم بأيمانهم، عند ذلك تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد على رؤوس الخلائق، ولا يوجد أي غل في قلب واحد من الناس في ذلك الموقف، فهم المحبوبون. سيجعل لهم الرحمن ودا من العباد، من الملائكة، من المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل. ثم أخبر رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. الله عز وجل علم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وأنزله على صدره، ولم يكلفه أن يتكلف بالحفظ فيه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن هذه مهمتنا، وما عليك إلا التبليغ. فالقرآن يسره الله على لسانك، يسره الله بلغتك، أنزله بلغتك، أنزله باللغة القوم الذين بعثت إليهم لتبشر به المتقين. حقيقة تبشر به الناس فيؤمنوا بك، ومن يؤمن بك يعمل صالحا، ومن يعمل صالحا يصبح تقيا نقيا. فسماه الله مباشرة لتبشر به المتقين. إن كل مؤمن بك صائر إلى التقوى لله عز وجل. فهنا بشرنا الله عز وجل بهذا الوصف العظيم، وتنذر به قوما لدا، هؤلاء القوم المعاندين الأشداء، خصمين آخذين في كل لجاجة، في كل مجادلة، يعني في تأخذ بهم في الإنذار والخصومة والنقاش. وتنذر به قوما لدا أعداء إليك، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ثم ذكرهم الله عز وجل وخوفهم، خوف الذين لا يؤمنون، نعم، بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهم، فماذا فعل الله بتلك الأقوام؟ أهلكناها. وكانت حول العرب عاد وثمود، يعني هذه القبائل، هذه التي أخذتها الصيحة، وهؤلاء الذين قلبت مساكنهم فجعل أعلاها أسفلها، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفونها، وهي حول مكة وفي طريق تجارتهم. فهذا فيه تخويف للكفار، وأيضا قوة وتجسيد للرسول عليه الصلاة والسلام في إنذارهم. قال ربنا عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد، هل تشعر بواحد منهم، هل تسمع أحدا منهم، هل إنهم صاروا أصواتا خفية لا حس لهم، لا وجود لهم، لأنهم أهلكوا. ولذلك جاء: أو تسمع لهم ركزا. إن السهم عندما يركز في الأرض وعندما يدخل في التراب، عند ذلك لا تسمع له صوتا. وكذلك الركاز، المال المدفون في الأرض، لا تشعر به. ولذلك هذا هو الخفاء الذي يكون بعد أن تنقضي وينقضي أمر الله عز وجل على هؤلاء. كما أخفاهم يستطيع الله عز وجل، وهو القادر على إخفائكم وعلى عدم وجودكم وعلى ترحيلكم من هذه الحياة الدنيا وعلى إصابتكم بغضب من الله عز وجل. إذن هذا تهديد عظيم للكفار، وتقوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد، أو تسمع أو تسمع لهم ركزا. فإن هؤلاء لا يسمعون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى عليهم لمخالفتهم أوامر رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما ذكرنا يأتي بعض المفسرين على يعني نقل ربما كان غير مقصود من كتب بعضهم البعض، فنقلت بعض الأحاديث التي لا أصل لها وكانت تتناسب مع نهاية كل سورة، لكن نبه العلماء عليها ودائما عندما ترى العمل البسيط مع الحسنات الكبيرة جدا، وذكر كثير من الأنبياء والرسل مثلا في حديث واحد، والأدعية الكثيرة والثواب العظيم للعمل الخفيف، هذا يدل دائما يعني دلالة بدائية على أن هذا الحديث موضوع. ولكن العبرة في ذلك ما حكم به المحدثون ونظروا في متن هذا الحديث وفي سنده ثم حكموا عليه. والحكم على الحديث بالوضع ليس بالأمر السهل، لأن معناه أنهم استقصوا ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا القواعد التي وضعها المحدثون ثم حكموا بوضعه. نعم. ثم انتقل بنا الشيخ في ترتيب كتاب الله عز وجل إلى سورة طه. هذه السورة التي خاطب فيها ربنا عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسمى هذه السورة بالأحرف التي تبدأ بها، فسميت بسورة طه، وتبدأ بالآية الأولى بحرفين طه. أما ترتيبها فهي السورة 20 من الفاتحة إلى البقرة إلى ما وصلنا إليه، فترتيب هذه السورة 20. أما عدد آياتها بغير البسملة 134 آية، ومع البسملة 135 آية. بدأت هذه السورة كما بدأت سور كتاب الله عز وجل ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم كما علمنا ربنا وعلمنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأي شيء أعظم من كلام ربنا نبدأه بسم الله، وهذا أمر توقيفي نزل به القرآن الكريم. طه، هذه الحروف هل هي مثل ألف لام ميم؟ الله أعلم بمراده، أم ماذا؟ قرئت مفخمة طه، وقرئت طيه مثلا مرققة، نعم، لذلك أو ممالة، فتجد هذه على خلاف من في القراء بطريقة النطق بها. نعم. وهذه الكلمات جاء في تفسيرها أيضا أنها في لغة عد، نعم، وهي من قبائل العرب، وربما كانت يعني تتكلم بلغة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام اطلع على كل اللهجات واللغات، ولذلك رد كل قوم بلهجتهم وبما يتكلمون به، فجاء معناه يعني يا رجل. وكذلك جاء كثير من معاني الحروف في بعض اللغات التي كانت في ذلك الوقت بهذا المعنى، ويرى علماء الصرف فيها يعني أشياء كثيرة، كيف قلبت وكيف صرفت، نعم، لذلك يجدون فيها معنى يا رجل، يعني يا رجل يخاطب الله عز وجل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا كما جاء عندما نستشهد في قوله إن السفاهة طه في خلائقكم لا قدس الله أخلاق الملاعين، يعني يا رجل بعد. فهذا المعنى الذي نجد فيه أن الله عز وجل من الممكن أن يكون هذه الحروف حروف قسم، كما مثلا قال عز وجل حاميم لا ينصرون، نعم. وكذلك جاء في تفسير طه أنها من يطأ يطأ الأرض، الأمر منه طأ طأ الأرض أي طه عند ذا، ثم جاء بهاء السكت فصارت طه بمعنى طأها أي طأ الأرض برجليك عندما تقوم كما جاء في الحديث كما جاء في كتاب الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فتقوم على قدمين ولا تقوم على قدم واحدة، فإن الذي يقوم طويلا ربما يريح إحدى قدميه ويقف على الأخرى. نعم، وهذا أيضا بعض الأشياء التي جاءت في طه. نعم، ولكن قال العلماء يرد الكثير من الأقوال هذا الرسم الذي رسم على صورة الحرف، ويا ترى هذه الأشياء التي رسمت على صورة الحرف هل هي عبارة عن إشارة إلى ما تكلمنا، أم نكتفي بأنها مقدمات كمقدمات كل السور التي جاءت فيها حروف في كتاب الله عز وجل، أو هي عبارة عن شيء بشطر كلمتين جاءت كل واحدة منها بشيء؟ ثم قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا كان طه هو المبتدأ عند ذلك الجواب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا الأمر معنى ذلك هذه السورة التي جعلها الله عز وجل وأجاب عنها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لقد أقسم الله تبارك وتعالى أو نادى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بدأ بهذا القسم ثم بدأ بكلام جديد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كل ذلك يحتمل، والمعنى في كل ذلك يا رسول الله ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب نفسك عندما تتأسف على كفر من كفر من قومك ومن قريش، إنما عليك البلاغ بلغ هذه الأمة. نعم هذا أمر. نعم، أو مثلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بكثرة التهجد والقيام على ساق واحدة. نعم، ولذلك دائما يقال أشقى من رائض المهر، فإن الخيل عندما تلد مهرا وهذا المهر يحتاج إلى ترويض، وترويض المهر أصعب بكثير من تربية الآدمي، ولذلك يقال أشقى من رائض المهر، يعني يتعب كثيرا في ترويض هذا المهر لكي يكون بعد ذلك فرسا للكر والفر والركوب. ويقال أيضا سيد القوم أشقاه، السيد دائما هو الذي يقوم على خدمة قومه والذي دائما يسعى من أجلهم، فلذلك إذا كان الإنسان رئيسا أو أميرا أو ملكا وكان يهتم بذلك الأمر ويخاف الله عز وجل ويعلم أن الله سائله لا محالة، تراه لا يحسد على ما هو فيه فيفكر ليله ونهاره من أجل إسعاد قومه، ويفكر في كل مظلوم لما ظلم، وفي كل جائع لما جاع، وفي كل عاطل عن العمل لماذا لا يؤمن له عملا وهكذا، وفي كل مريض لماذا لا يؤمن له دواء وطبيبا إلى غير ذلك، فهذه مسألة فيها هم عظيم جدا. ولذلك يعني الكفرة وتكذيب الكفرة وكثرة العبادة يعني ربما تؤدي إلى هذا الأمر، فقال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أو هذا رد على الكفار، فقالوا له عندما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في عبادة الله عز وجل ويلتذ بالعبادة ويقف بين يدي الله طويلا، فسموا ذلك شقاء، فقالوا يا محمد إنك لتشقى بترك ديننا، وهل القرآن قد أنزل عليك من أجل أن تشقى به؟ فقال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى. هذه التذكرة، هذا العمل الطيب، هذا العمل المبارك، نعم، فأنت تذكر. إنما نزل القرآن من أجل أن تذكر من يخشى، تذكر من ينتفع به بالقرآن الكريم. فلذلك أنت إنما عليك أن تأخذ هذا القرآن وأن تتلوه أمام الناس، ولا تشقى بذلك ولا تتعب نفسك، وإنما عليك فقط أن تذكر من كان في قلبه خشية من الإيمان، رقة يتذكر بها في الإنذار، أو علم الله سبحانه وتعالى منه أنه سينتفع بالقرآن الكريم. ثم قال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى تنزيلا، وهذا يدل على أن القرآن أنزل وأكده الله عز وجل بقوله تنزيلا بهذا المفعول المطلق الذي نزل القرآن تنزيلا. أو يخشى مثلا، لذلك قال إلا تذكرة لمن يخشى، وكأن الله عز وجل أمدح هذا القرآن لأنه تنزل تنزيلا من أي شيء؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى. نعم، كل ذلك حالة كونه منزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. نعم، لذلك بدأ الله عز وجل يبين شيئا من صفاته العلية فقال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل بين هذا الأمر المنزل ألا وهو القرآن الكريم، وذكر الله سبحانه وتعالى أفعاله وخلقه، فبدأ بالأرض لأننا نعيش عليها ولأننا نشاهدها، ولذلك بدأ بها، وهذه أصول العالم الأرض والسماوات. فإننا إذا نظرنا إلى موطن أقدامنا وجدنا الأرض، وإذا نظرنا إلى الأعلى نظرنا إلى السماء العالية. نعم، ولذلك والله عز وجل دبر أمر الأرض ودبر أمر السماوات كلها، ثم سبحانه وتعالى قصد العرش. طبعا العرش، طبعا الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمات التي نتكلم بها يختلف مجراها بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أجرى من هذا العرش الأوامر والأحكام والتقادير على ما اقتضته حكمته، وتعلقت بذلك مشيئته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى عندما قال الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهذا يدل على ماذا؟ على كمال قدرته وعلى كمال خلقه وعلى عدم انفكاك علمه عن هذه الأشياء التي أحاط بجليات الأمور وخفياتها. لذلك أتبع ذلك بقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أيها القارئ للقرآن، أيها الواقف بين يدي ربك تبارك وتعالى، يعني إن الجهر لا لتسمع ربك تبارك وتعالى، فهو عالم السر وأخفى قبل أن يكون سرا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ماذا يحوك في صدره، وكيف يتحول في ضمير النفس، وكيف يشرع الإنسان بالذكر والدعاء عند ذلك؟ بل إن الذكر عندما تجهر به لتتصور هذا الذكر تتصور نفسك ذكر الله، يرسخ بذلك ذكر الله تبارك وتعالى. لا تشتغل بغيره، تجأر إلى الله عز وجل، فالله هو الذي يستجمع كل هذه الصفات. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه، نعم، بأنه هو الذي خلق الأرض وجعل ما فيها ونزل القرآن، وبعد ذلك ينتقل بنا إلى كلام آخر. فالمسمي لله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى بكل صفات الإكرام، بكل صفات الجلال، بكل الأسماء الحسنى التي سمى الله عز وجل بها. لذلك قال تعالى عند ذلك: ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لذلك من جاء في قراءة الرحمن، يعني على هذا المحل إذا كانت كلاما مبتدأ فنقول الرحمن، ومن الممكن أن تأتي على الجرذي طبعا، وهذا لا يأتي إلا بمعنى القراءة التي وردت عن كتاب الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه من أجل أن تدل على معان هي أشرف المعاني وهي أفضل المعاني. ثم بعد ذلك جاءنا ربنا عز وجل وكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقصة سيدنا موسى عليه السلام، فقال: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لذلك مهد الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتحمل أعباء الرسالة وأعباء الدعوة والصبر على الشدائد، فذكر له قصة سيدنا موسى عليه السلام، فبدأها: إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. تعلمون أنه تزوج إحدى ابنتي شعيب، وبعد ذلك خرج من أجل أن يصل إلى أمه بعد وقت طويل من الترك. وعندما فر، عندما قتل ذلك الرجل وسقى بتلك الفتاتين، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء وطلبت منه أن يأتي إلى والدها ليعطيه أجر ما عمل، فذهب معها. وعند ذلك كان اللقاء وكان الزواج، وبعد ذلك كان الحمل. واستأذن شعيبا بعد قصة طويلة وأمر دام 10 سنين. عند ذلك خرج وإذا بليلة ممطرة شاتية مظلمة مثلجة في يوم من أيام الجمعة، وهي يوم ليلة الجمعة. ضل الطريق معه ماشية، تفرقت الماشية، نعم، كان إلى جانب جبل الطور، فرأى شيئا فقال لأهله أي لزوجته: أقيموا مكانكم، معه ولد صغير، ولدت الزوجة وعنده ذلك الولد، أقيموا مكانكم، امكثوا في ذلك المكان إني آنست نارا، إني أبصرت نارا من بعيد، نعم. ولذلك في ليلة شاتية باردة لعل الإنسان يجد من النار شعلة من النار يستدفئ بها في الطريق، لعله يأتي بها بجمرة يشعل بها بعد الحطب الذي يجده في الطريق. فقال: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. طبعا عندما تشتعل النار لابد من قوم يشعلون تلك النار، فأجد فيها من يدلني على الطريق، يهديني إلى أبواب الدين. نعم الأفكار إنما تأتي بكثير، وأفكار الأبرار إنما تأتي إلى ما يعن لها من خير. دائما تتوقع الرجاء من الله تبارك وتعالى، وكان ذلك الأمر محققا، فوطن نفسه على ذلك وذهب إلى النار. لذلك قال على النار هدى، معنى ذلك أن أهلها يشرفون عليها، يستعلون عليها، يلصقون بها، وذلك من أجل الدفء بها. فلما أتاها سبحان الله وجد غير النار التي رآها، وجد النار نارا بيضاء، ووجدها تتقد في شجرة خضراء. شجرة خضراء تخرج منها نار بيضاء. نودي يا موسى، سمع كلاما من كل جوارحه ومن كل أركانه يتكلم معه، لم يكن بحرف ولا بصوت، وليس يشبه كلام الآدميين. نعم، لأن كلام الآدميين إنما يقع بصوت وحرف ويدخل عبر الأذان، وهذا كلام مخلوق. أما كلام الله عز وجل فهو كلام قديم أزلي. لذلك نودي، فعندما نودي سأل من المتكلم، فجاءه الجواب إني أنا الله. أراد إبليس هنا أن يوسوس له، فقال له لعلك تسمع كلام شيطان، فكان الجواب إني عرفت أنه كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله يختلف عن كلام الناس، فيسمع من كل الجهات ويسمع بجميع الأعضاء، ويتلقاه الإنسان تلقيا روحانيا. نعم، ثم بعد ذلك ينتقل به، فينتقش في صدره من غير اختصاص بأي عضو من الأعضاء، وبذلك رد على إبليس. نعم، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. إذن هنا عندما علم أنه بالوادي المقدس طوى، طلب منه أن يتأدب وأن يتواضع وأن يخلع نعليه. إذا كان الأمر على نعلين يلبسهما في قدميه، فذلك يعني أن مخاطبة الله عز وجل ينبغي أن تكون بغير نعل يرتديه الإنسان، فما بالك لو كان ذلك النعل كان من جلد حمار لم يدبغ. عند ذلك حكمه في شريعتنا كحكم النجاسة، ولذلك طلب منه أن يخلع. أو معنى ذلك فرغ قلبك، اخلع قلبك من أهلك وولدك وزوجك، فنحن الحافظون لهما. إنك بالوادي المقدس طوى، لماذا هذا الاحترام؟ إنك في بقعة مباركة، إنك في بقعة مقدسة، إنها هذا الجبل العظيم الذي تقف فيه، والذي نادى الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من عباده ليكلفه بتكليف عظيم، فجاء التكليف بعد ذلك، وهذا ما سنعلمه في تمام هذه السورة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن سنرى التكليف في الآيات الآتيات، كيف كلف الله سيدنا موسى، وكيف ذهب موسى إلى قومه، وكيف استجاب لأمر ربه تبارك وتعالى وتمم رحلته المقدسة، وذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذه القصة من أولها إلى آخرها. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعله لنا نورا يوم القيامة نساق به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.